كلا كلا كلا لن أكون كلا كلا كلا نعلنها نقول لا لا كلا كلا كلا لن أكون كلا كلا كلا كلا نعلنها نقول لا لا صيحة مدوية أختنا يا غالية صيحة مدوية أختنا يا غالية نعلنها على الملا نعلنها على الملا دار بدر عالية كلا كلا كلا لن أكون كلا كلا كلا نعلنها نقول لا لا لا كلا كلا كلا لن أكون كلا كلا كلا كلا نعلنها نقول لا لا اقرئي ورتلي بالكتاب واعملي اقرئي ورتلي بالكتاب واعملي وارتقي وأقبلي وارتقي وأقبلي نحو المعالي كلا كلا كلا لن أكون كلا كلا كلا كلا نعلنها نقول لا لا كلا كلا كلا لن أكون كلا كلا كلا نعلنها نقول لا نعلنها نقول لا نعلنها نقول لا نعلنها نقول لا, نعلنها نقول لا, نعلنها نقول لا, لا